الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محي الدين النووي رحمه الله تعالى. كنا في الدرس الماضي شرعنا في شرح باب النهي عن التجسس، ونواصل شرح ما أورده الإمام النووي رحمه الله في ذلك الباب. كنا قد ذكرنا في الدرس الماضي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تبغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم. قال: لا يظلمه، يعني لا يجوز له أن يظلم أخاه، فإذا كان المسلم أخا لك فليس لك أن تظلمه، المسلم أخو المسلم لا يظلمه. قال: ولا يخذله، والخذلان هو ترك يعني النصرة وترك الإعانة. ففي الموطن الذي يحتاج أخوك المسلم إليك لإعانته ونصرته لا تخذله في ذلك الموطن، لا تخذله في ذلك الموطن، ولا تسلمه لعدوه. قال: ولا يخذله، ثم قال: ولا يحقره من الاحتقار. فالمسلم لا يجوز له أن يحتقر أخاه المسلم. قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. ثم قال عليه الصلاة والسلام: التقوى هاهنا، وأشار عليه الصلاة والسلام إلى صدره إشارة منه إلى القلب، لأن أصل الإيمان في القلب كما جاء في الحديث الذي فيه ضعف، ولكن يعني معناه صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإسلام في القلب، الإيمان في القلب، والإسلام علانية، لأن أصل الإيمان يكون في القلب ويظهر طبعا على الجوارح، كما قال السلف في تعريف الإيمان، قالوا: الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. والحسب هنا بمعنى الكفاية، أي الإنسان يكفيه من الشر، يكفيه من الشر ليكون من الهالكين ومن الخاسرين أن يحقر أخاه المسلم. وهذا يدل على أن يعني احتقار المسلم لأخيه المسلم من شر الذنوب وأعظمها. ولهذا قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام. إذن المسلم له يعني حرمته، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، فلا يجوز لك يا عبد الله أن تتعرض لهذه الأشياء من إخوانك المسلمين، لا إلى دمائهم ولا إلى أموالهم ولا إلى أعراضهم. دمه وماله وعرضه، أو دمه وعرضه وماله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم. فالله جل وعلا لا ينظر إلى الناس على حسب صورهم وأجسادهم، هذه أمور لا تهم عند الله تبارك وتعالى. يعني هذا إنسان أبيض أو أسود، هذا إنسان طويل أو قصير، هذا سمين أو نحيف، هذا يعني وسيم جميل وهذا ليس كذلك، هذه أمور لا قيمة لها عند الله تبارك وتعالى، ولا تزن عند الله تبارك وتعالى شيئا. وإنما الذي له قيمة عند الله ويكون به الميزان عند الله تبارك وتعالى هو بتقوى الإنسان وخلقه وعمله الصالح، كما قال الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا فرق عند الله جل وعلا بين عربي وعجمي وغني أو فخير أو دميم الوجه أو جميل الوجه، هذه أمور لا اعتبار بها عند الله تبارك وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى ماذا؟ قال: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وبعض الناس يروي هذا الحديث خطأ، ولكن ينظر إلى قلوبكم يعني فقط، لا، بل نظر الله تبارك وتعالى يكون إلى القلوب والأعمال معا، يكون إلى القلوب والأعمال، يكون إلى القلوب لأن أصل الإيمان في القلب، ويكون للأعمال لأن القلب إذا صلح صلحت الجوارح كلها، كما في حديث النعمان بن بشير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا من الخطأ يعني قول بعض الناس الإيمان في القلب مع سوء أعماله، يعني بعض الناس أعماله سيئة تجده تاركا للصلاة، تجده مرتكبا للمعاصي والذنوب والكبائر، وإذا نصح يقول إيمان في القلب وكأنه يزكي نفسه ويقول إيماني في قلبي لا تنظر إلى أعمالي، هذا خطأ، هذا خطأ. فلو كان قلبك مؤمنا وصالحا لصالحت جوارحك. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلحت الجسد كله. هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذب؟ معاذ الله، بل هو حق وصدق ونور. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فنقول له: فساد أعمالك وفساد جوارحك هذا دليل، من أعظم الأدلة على فساد قلبك، ولولا فساد قلبك لما فسدت جوارحك. ولهذا جاء في هذا الحديث: ولكن ينظر إلى قلوبكم ماذا وأعمالكم. قال الإمام النووي رحمه الله في رواية يعني لحديث أبي هريرة: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. في هذه الآية يعني ورد زيادة على ما سبق النهي عن النجش، وهذا يكون في البيع والمعاملة. والنجس هو أن يزيد الإنسان في سعر السلعة وهو لا يرغب فيها، وإنما حتى يغش الناس، هذا هو النجش وهو منهي عنه. ولهذا قال: ولا تناجشوا. قال النووي رحمه الله في رواية: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. قال وفي رواية: لا تهاجروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. فورد في هذه الرواية النهي عن الهجر، لا تهاجروا، النهي عن الهجر. فلا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث كما جاء في الحديث، ولا لا تهاجر. ثم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، يعني إذا حصل عقد بيع بين مسلم وآخر لا يجوز لك أن تسعى في فسخ ذلك البيع حتى تظفر أنت بذلك البيع، هذا منهي عنه، وهذا ينافي يعني مقتضى الأخوة الدينية الإسلامية والإيمانية. ولهذا قال لا تهاجروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. قال النووي رواه مسلم بكل هذه الروايات، وروى البخاري أي في صحيحه أكثرها. ثم قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك، يعني نتمم هذا الباب في هذا المجلس إن شاء الله مع شيء من الاختصار، قال وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. قال النووي حديث صحيح، رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا حديث رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث بعد أن نهى النبي عليه الصلاة والسلام معاوية عن تتبع عورات المسلمين، نهاه عن تتبع عورات المسلمين، قال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم، يعني إن اتبعت عورات المسلمين وأخطاءهم وزلاتهم وعيوبهم أفسدتهم، أي أوقعتهم في الفساد. هذا هو معنى أفسدتهم، أي أوقعتهم في الفساد. قال أو كدت أن تفسدهم، إما أن توقعهم في الفساد وإما أنك تكاد أن توقعهم ماذا في الفساد. لماذا تتبع عورات المسلمين يوقع في هذا الفساد؟ لأن تتبع عورات المسلمين لا شك أنه يفضي إلى مفاسد كثيرة، يفضي إلى مفاسد كثيرة، فهو يفضي إلى التباغض. فأنت إذا تتبعت عورتي أبغضتك، فيحصل بيننا من التباغض والهجران ما لا يعلمه إلا الله. وهذا تتبع العورات يفضي إلى الغيبة والنميمة وسوء الظن، مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث السابقة. ثم تتبع العورات أيضا يتنافى مع الستر الذي حث عليه الشرع، يعني الشرع حث المسلم على أن يستر نفسه وعلى أن يستر إخوانه، لأنه يا إخواني الكرام العيوب لا يخلو منها أحد، العيوب لا يخلو منها أحد، سبحان الله. أنا وأنت وكل إنسان إلا وله عيوبه وله ذنوبه وله أخطاءه وله زلاته، كل ابن آدم خطاء. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر صديق هذه الأمة لما طلب منه أبو بكر أن يعلمه دعاء، قال له النبي عليه الصلاة والسلام قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، سبحان الله، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إذن فالذنوب والعيوب لا يخلو منها أحد، ولذلك المسلم مأمور بستر نفسه وستر غيره، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والذنوب إذا بقيت مستورة ففي ذلك خير، في ذلك خير عظيم، لأن الخير هو الذي يكون غالبا وظاهرا على الأمة وعلى المجتمع، بخلاف ما لو أعلن الشر وأظهر وأفشي. فستر العيوب والذنوب فيه خير عظيم على الناس. والمسلم متى سترت ذنوبه وعيوبه كان أسهل عليه من التوبة منها، يعني تسهل عليه التوبة، بخلاف ما لو أعلنت الذنوب والمعاصي والعيوب والأخطاء. فالعيب إذا يعني ظهر وانتشر فإن الإنسان قد يأنف عن التوبة من ذلك الذنب، يأنف ويتكبر عن التوبة، وقد يقول في نفسه بأنني لا أتوب، لأنني إن تبت قد يقال بأنني لم أفعل ذلك لله وإنما لأجل الناس وغير ذلك. ثم إشاعة يعني العيوب والذنوب والأخطاء، يعني هذا يزيد يعني صاحب العيب ويزيد المذنب يعني انغماسا يعني في ذلك الشر، يعني يصبح منتهكا للحرمات نهارا جهارا، لا يستحي من أحد ولا يخاف أحد، فهذا يعني شر عظيم يتسبب من ماذا؟ من تتبع عورات الناس وعورات المسلمين. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه، قال إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. ثم ختم النووي رحمه الله هذا الباب فقال وعن ابن مسعود، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتي برجل فقيل له هذا فلان تقطر لحيته خمرا، يعني جاء برجل شرب الخمر وأكثر من شرب الخمر حتى صارت لحيته تقطر من الخمر والعياذ بالله، فقال ابن مسعود رضي الله عنه إن قد نهينا عن التجسس، إن قد نهينا عن التجسس. فبين رضي الله عنه وعراه بأن الشرع نهى المسلمين عن التجسس، حتى أصحاب المعاصي، حتى أصحاب المعاصي إذا ستروا أنفسهم بمعاصي لا تتجسس عليه، وقد مرت الأحاديث في النهي عن ذلك، ولا تجسسوا ولا تحسسوا كما في الحديث والآية ولا تجسسوا. لهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه إن قد نهينا عن التجسس، قال ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به، يعني نعامل الناس بحسب ما يظهر منهم، فمن شرب الخمر وظهر منه ذلك إذن يعامل المعاملة الشرعية التي يقتضيها جرب هذا الإنسان للخمر، وهو أنه يجلد ويقام عليه الحد. إذن يعني ذكر ابن مسعود رضي الله عنه هاتين القاعدتين العظيمتين، القاعدة الأولى هي ترك ماذا؟ التجسس والتحسس، في الأصل أن المسلم لا نتجسس عليه ولا نتحسس يعني منه وعليه، وخاصة كما قلنا إذا كان ظاهره الصلاح وكان ظاهره الاستقامة والعدالة، فالأصل أنه لا يتجسس عليه، لا نتجسس على أحد، إن قد نهينا عن التجسس. وأما القاعدة الثانية فهي معاملة الناس بحسب ما يظهر منهم، فمن أظهر الخير عومنا بحسب ذلك، ومن أظهر الشر عومنا بحسب ذلك. هذا هو معنى كلام ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. قال النووي رحمه الله عن حديث ابن مسعود قال حديث حسن صحيح، رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الباب، نسأل الله تبارك وتعالى أن يستر عيوبنا، ونسأله جل وعلا أن يغفر ذنوبنا، ونسأله جل وعلا أن يسترنا في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم بالإجابة جدير، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.